من ثنايا قصر الحمراء، من بقايا مدينة الزهراء، من ضحايا بلاط الشهداء، انطلقت صرخة تجتث رؤوس الجبناء، تبتغي جهاد الشرفاء. فهل تعود الأندلس أم أنها صارت هباء؟ أم صيرتها الموبقات والمعاصي للفناء؟ رافقتها صرخة أخرى تقول في إباء: صبرا بلاد الأندلس، صبرا قد اقترب اللقاء، لواؤنا قد انتصب وفجرنا قد اقترب، ولسان الحال يقول حرقة وشوقا أندلسا. أندلسا أندلسا أندلسا أندلسا أندلسا أندلسا يا نصر أجدادي، يا نصر أجدادي، عودي بأمجادي، عودي بأمجادي، يا نصر أجدادي، يا نصر أجدادي، عودي بأمجادي، عودي بأمجادي، أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك، أندلسا جئناك جئناك أندلسا والله يرعاك، أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي، أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي، يا نصر أجدادي عودي بأمجادي، يا نصر أجدادي عودي بأمجادي. أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد، أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد، يا رياح الانتصار أشعلي الآن نار، وحرقي رموز كفر من يهود ويسار، يا رياح الانتصار أشعلي الآن نار، وحرقي رموز كفر من يهود ويسار، واركبي يا خيلنا دوري الأرض غبار، واركبي يا خيلنا دوري الأرض غبار، عاد طارق وموسى من جديد بالبدار، عاد طارق وموسى من جديد بالبدار، عاد طارق وموسى من جديد بالبدار، يا نصر أجدادي عودي بأمجادي، أمجاد أمجاد أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد. أبلغوهم أننا لم نطيق الاصطبار، لم نكن نتقن فنا مثل فن الانتصار، أبلغوهم أننا لم نطيق الاصطبار، لم نكن نتقن فنا مثل فن الانتصار، هل إلى عقبة ينهض وإلى خض الغمار، هل إلى عقبة ينهض وإلى خض الغمار، قم يا شبل الغافق واجعل الليل نهار، قم يا شبل الغافق واجعل الليل نهار، قم يا شبل الغافق واجعل الليل نهار، يا نصر أجداد عودي بأمجاد، أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد، أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد. كم نزلنا واديا وسلكنا أبحرا، وركبناها جبالا شاهقات وعرا، كم نزلنا واديا وسلكنا أبحرا، وركبناها جبالا شاهقات وعرا، كم تحملنا الصروف والمآسي صورا، كم تحملنا الصروف والمآسي صورا، تضحيات الأولين أضحت لنا عبرا، تضحيات الأولين أضحت لنا عبرا، تضحيات الأولين أضحت لنا عبرا، يا نصر أجدادي عودي بأمجادي، أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد، أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد. أين القلوب ثائرة على المنايا سائرة وأين صيحة تهز الحركات الجائرة أين القلوب ثائرة على المنايا سائرة وأين صيحة تهز الحركات الجائرة فبلاغ الشهداء لم تزل في الذاكرة فبلاغ الشهداء لم تزل في الذاكرة والجباه ساجدات والعيون ساهرة والجباه ساجدات والعيون ساهرة والجباه ساجدات والعيون ساهرة يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد مسلم هويتي والمعاني عزتي والكتاب شرعتي والرسول قدوتي مسلم هويتي والمعاني عزتي والكتاب شرعتي والرسول قدوتي مرابط أحمي ثغور أمتي ودعوتي مرابط أحمي ثغور أمتي ودعوتي فالجنان مطلبي سريتي مقبرتي الجنان مطلبي سريتي مقبرتي الجنان مطلبي سريتي مقبرتي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد أمجاد أمجاد يا أرض الجهاد يا أرض الجهاد يا أرض الجهاد